وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ظهر الغريم بعد القسمة هل يرجع على الغرماء أم يرجع على الورثة الذين آل لهم المال بلا غرم؟ لا معنى إرث إلا بعد الديون، فإذا كان المفلس ما صار وراءه ميراث، المفلس يروح للغرماء فيرجع على الغرماء بحصته.